قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرخه عليه أداد الحق. هذا الحديث جاء في بعض النسخ نسخ البخاري في هذا المكان، وقد جاء بإسناده ومتنه في غزوة بدر التي تقدمت، أورده البخاري هناك، وجاء هنا في بعض النسخ. والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس في هذا الحديث، وقال إن ذكره في هذا المكان وهم، أن ذكر هذا الحديث في هذا المكان وهم، لأن المحققين والمتقنين من العلماء الذين عندهم النسخ من صحيح الإمام البخاري كأبي ذر وغيره لم يذكروا هذا الحديث. والأمر الثاني أن هذا معروف في غزوة بدر، وأن هذا حصل في غزوة بدر، وأن هذا الذي حصل في بعض النسخ أو في قليل من النسخ من نسخ البخاري قال الحافظ بن حجر أنه وهم من بعضهم. ولهذا فإن النسخ المعتمدة والتي هي لعلماء محققين خالية من هذا الحديث في هذا المكان، وكذلك أبو نعيم والإسماعيلي اللذين استخرج أحاديث استخرج على كتاب البخاري لم يستخرج هذا الحديث، بمعنى أنه لم يقع لهما، وأن النسخ التي استخرجوا عليها ليس فيها هذا الكتاب، ليس في هذا الحديث، وإذا فهو في بعض النسخ. وأما النسخ المعتمدة والمشهورة فإنه خال منها وليس فيها. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرق وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده البخاري هنا، وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد 8 سنين من غزوة أحد صلى على قتل أحد كالمودع للأحياء والأموات. لهذا لما صعد المنبر وخطب الخطبة التي رواها عقبة بن عامر قال: وهذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الموقف الذي وقفه والمقام الذي قامه يخطب الناس، يعني معنى هذا أنه في آخر حياته. ومودع كونه مودع للأحياء، يعني هذه الخطبة فيها توديع، لأن فيها تذكير وفيها بيان أن موعد الحوض وأنه فرط على الحوض وأنه أمامهم وأن عليهم أن يستقيموا على الجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للأموات التوديع لهم يعني معناها أنه يدعو لهم وأنه دعا لهم يعني في آخر حياته صلى عليهم ودعا لهم. ومعلوم أن هذه الحياة الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. إذا مات الإنسان انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ومقصود من هذا ذكر شهداء أحد، وأن أورده البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر شهداء أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. والشهداء كما هو معلوم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها في دمائهم، فلا يغسلون. وأما الصلاة فإنه يجوز أن يصلى عليهم ويجوز أن لا يصلى عليه، يعني ممكن أن تترك الصلاة عليهم ويمكن أن يصلى عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم، ولكنه صلى عليهم في آخر حياته ودعا لهم كما جاء في الحديث، هذا الحديث كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما طلع المنبر دعا، ولما طلع المنبر عليه الصلاة والسلام خاطب الناس وقال إني فرضتكم على الحوض، يعني معنى أنه أمامهم وأنه قدامهم وأن موعدهم الحوض، وقال إني أراه من مقامي هذا، أطلعه الله عز وجل عليه وهو على هذا المنبر الذي يخطب عليه، أطلعه الله على ذلك الحوض وأنه ينظر عليه من مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ليس معنى هذا أن الشرك لا يوجد في الأمة، وأنه ليس هناك أحد يرجع من الإيمان إلى الكفر، فإن الواقع معروف ومعلوم. فمن الناس من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين دخلوا في الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعد وفاته، والصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أعماله قتال المرتدين، فالشرك وجد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر في الأحاديث الصحيحة بأن الشرك سيوجد في هذه الأمة، قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وكذلك جاء الحديث حديث الدجال الذي سبق أن مر بنا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال إذا نزل في السبقة في قرب المدينة ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. الكفر موجود في قديم الزمان وفي آخر الزمان، في قديم الزمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد من ارتد عن الإسلام وجد الكفر، وفي آخر الزمان المدينة ترجف 3 رجفات إذا نزل الدجال بقربها، فيخرج إليه على إثر هذه الرجفات 3 كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق. فإذا الكفر موجود، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا ما معنى قوله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني معنى هذا الرسول لا أخشى عليهم أن ينقرض هذا الدين وأن يعودوا كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما أن يوجد الكفر في بعضهم وأن يوجد كفار وأن يرتد من دخل في الإسلام، فهذا ما نفاه الحديث، وإنما الذي لا يخشاه الرسول أن يرجع الناس كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأن يكون هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته يكفروا بعده هذا لا يخشى عليه. لكن لا مانع أو لا يعارض هذا أن يوجد الكفر من بعض قليل يرتد عن دينه ويلحق بالكفار كما حصل من المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فهذا الذي قال عنه رسول الله لا أخشى عليكم أن تشركوا يعني معناه أن يرتدوا كلهم وأن يرجعوا إلى الكفر بعد أن من الله عليهم بالإسلام هذا لا يوجد. هذا الحق لا بد أن يبقى من ينصره، لا بد أن يوجد من ينصره، ولا يخلو أي عصر من العصور من قائم لله بحجته. فلا يمكن أن تكون الأرض كلها كفرا في يوم من الأيام من حين بعث الله رسوله إلى قرب قيام الساعة. أما عند قرب قيام الساعة فإنه يبقى كفار على وجه الأرض ليس فيهم من يقول الله الله كما جاء ذلك في الحديث. أما أن تخلو الأرض من المؤمنين أو تكون الأرض كلها كفارا فهذا لا يمكن أن يكون، بل لابد أن يوجد مؤمنون وكفار من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة. أما إذا قربت الساعة وأنزل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حذالة لا خير فيهم، لا يقول فيهم الله الله، فهؤلاء عليهم تقوم الساعة، وعند ذلك الوقت تكون الأرض خالية من المؤمنين. وإلا فإنه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قرب قيام الساعة فالكفار موجودون والمسلمون موجودون، وليس هناك كفر محض للعالم كله ولا إيمان محض للعالم كله، بل كفر وإيمان إلى قرب قيام الساعة. فعنده عند ذلك يوجد الكفر الذي لا إيمان معه، عند قرب قيام الساعة يوجد الكفر الذي لا إيمان معه في الأرض. وإذا فهذا هو معنى قوله على سبيل الله لا أخشى أن تشركوا. ما يقول أحد من الناس الرسول قال لا أخشى عليكم الكفر، إذا ما هناك كفر، ما هناك شرك، ما هناك شرك، ولا يوجد الشرك، ولا يمكن أن يوجد الشرك. لا، نعم لا يمكن أن يوجد الشرك كلية وأن تخلو الأرض من مؤمن بالله عز وجل، لا الشرك يوجد، ولكن كون الناس يرجعون كفارا ولا يبقى إيمان هذا لا يوجد إلا عند قرب قيام الساعة، يوجد الكفر الذي لا إيمان معه. أما قبل ذلك فإن الكفر موجود والكفار والمسلمين وهو بعض المسلمين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد الكفر، وعند قرب قيام الساعة عندما يأتي الدجال وينزل عند المدينة يكون فيها كفار فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري. ولكن الذي يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى المسلمين أن يتنافسوا في الدنيا وأن تشغلهم وأن تلهيهم وأن يحصل التمتع بملذاتها وبمتعها فتصرف عن الآخرة وعن الإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع. فإن الناس فتنوا في الدنيا وصارت يشغلهم الشاغل إلا من عصم الله عز وجل، ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من الافتتان في الدنيا والتنافس فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث الذي مر قليلا والله ما الفقر أخشى عليكم، حديث الأنصار لما جاء أبو عبيدة من أهل البحرين فصلى جماعة من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فتعرضوا له فتلسم عليه الصلاة والسلام لما رآهم وقال لعلكم علمتم أن أبو عبيدة جاء من أهل البحرين، قالوا أجل، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تهجرونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت حلاقيلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سترون حديرا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنه. قال أبو سفيان: قال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك. في فتح ما يخزيك يا شيخ. مرفوع. أيوة ما صح. مرفوع. ما ناصب ولا جاز. أي نصيب. قبل ما تقدم ناصب ولا جاز. نعم. نعم. قال أبو سفيان: اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثله. لم آمر بها ولم تسؤني. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: أصبح وحديث البراء بن عازب قال: أصبح وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا من الأحاديث التي فيها وصف الحدث والفتح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جيشا من الرماة وجعلهم في مكان وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فأنتم ملزموا مكانكم. وذلك أنهم على مكان عالي مشرف، يعني يحمون ظهر المسلمين ويمنع الكفار من أن يأتوهم من الخلف. فلما حصل اللقاء بين المسلمين والكفار حصل النصر في أول أمر المسلمين ولحقوا بهم فهربوا، حتى أن البراء رضي الله عنه رأى النساء اللاتي جئنا من المشركين مع المشركين يشددن في الجبل هاربات قد رفعن عن سوقهن حتى يتمكن من الجري بسرعة هاربات. فلما حصل ظهور المسلمين عليهم الرماة الذين كانوا على الجبل قالوا: الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بأن لا يبرحوا، فذهب من ذهب منهم. ثم إن الله عز وجل صرف وجوه الكفار إليهم وحصلت الهزيمة، وجاء خالد الوليد ومعه جماعة من الخلف، وصيح بهم أن الرسول قد قتل، فولوا على أدبارهم يقتل بعضهم بعضا. وقد سبق في الأحاديث التي مرت أن والد حذيفة بن اليمان قتل على أيدي المسلمين خطأ، لما يعني انصرفوا ويعني اختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعض المسلمين، ومن من قتل من المسلمين والد حذيفة بن اليمان، اليمان والد حذيفة، كما سبق أن مر بالأحاديث التي جاء فيها توضيح ذلك. فكان هذا الذي حصل من المسلمين أو من بعض المسلمين من الرماة من ترك ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، صارت الهزيمة المسلمين بعد ذلك بسبب هذه المخالفة، حيث جاء الكفار وقطعوا الظهر وجاءوه من الخلف، ثم حصل ما حصل ووقع ما وقع. ثم إنه بعد ذلك بعد أن شاع وذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، صار أبو سفيان أشرف وجعل ينادي أبيكم محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، ثم قال أبيكم ابن أبي قحافة، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، ثم قال أبيكم عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. ثم إن أبا سفيان لما ذكر هؤلاء الثلاثة ولم يجب أحد قال إنهم قد قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، وإذا فإنهم قد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه وارضاه أن يجيبه على هذا الكلام، بل قال فقال إن الله قد أبقالك ما يحزنك وأبقالك ما يسوءك. في هذا دليل على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من القوة في دين الله عز وجل، وأن المشركين كانوا يعتبرون أن هذين الشخصين هم الذين يليان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما سألوا إلا عن هذين، وما قالوا أفيكم محمد أفيكم أبو ابن أبي قحافة أفيكم عمر، يعني معنى هذا أن هذين الرجلين العظيمين في منزلة متقدمة لا يماثلهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها أحد، حتى الكفار يعتبرونهم يعني في الشدة وفي القوة ويحرصون على أن يستريحوا منهم، هم الذين يلون رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان الرجلان العظيمان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما قال ما قال وسمع كلام عمر قال بعد ذلك أعلو هبل، قول أبو سفيان أعلو هبل، هبل وهبل يعني شبه الصنم، فقال عليه السلام أجيبوه، قالوا بما نجيبه؟ قالوا الله أعلى وأجل، الله تعالى أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال أجيبوه، قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم إنه حصل مثله، وأن المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله مثل بهم الكفار، بمعنى أنهم قطعوا أنوفهم وآذانهم، وحصل منهم التمثيل. فأبو سفيان يقول عند ذلك حصل مثله لما أمر بها ولم تسؤني، لأنها ما صدرت بأمره ولكنها ما ساءته لما وجدت، هي وجدت من غير أمر منه ولكنها ما ساءته. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. جابر طبعا جابر عن جابر، وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه والله يتعلق بغزوة أحد، وأنه اصطبح جماعة من الصحابة الخمر ثم ماتوا شهداء، وهذا قبل أن تحرم الخمر، كانوا يشربون الخمر وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، فشرب جماعة من الصحابة الخمرة يعني في النهار أو في أول النهار الذي حصلت فيه الغزوة، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل. نعم. قال حدثنا عبدان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، أفتنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه، وأراه قال وأراه قال قتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عدلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وهذا الحديث أيضا يعني فيه ذكر من قتل في أحد، في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو صحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان زاهدا يعني فتراه موجود ولكنه زاهد في الدنيا، يعني يصرفها في طاعة الله ويصرفها في الجهاد في سبيل الله، فالغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. وكان هذا الرجل مع ثرائه ومع كثرة ماله زاهدا في الدنيا، فالزهد ليس هو التقلل من المال فقط، بل يمكن أن تكون الدنيا عند الإنسان وهو زاهد حيث لا تشغله ولا تلهيه، ويصرفها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه. فهذا الرجل العظيم كان هذا شأنه، وكان صائما فأتي بطعام، فتذكر أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وكان هناك نمرة أو بردة قصيرة أرادوا أن يكفنوه بها، فإذا جعلوها إلى جهة رأسه بدا رجلاه، وإن أتوا بها إلى جهة رجلاه بدا رأسه، ما تصل إلى أن يجمع فيها بين رأسه والرجلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى فيها وأن يكفن فيها رأسه وما حوله، وأن يجعل على رجليه إذخرا، يجعل على رجليه إذخرا والشجر، وغطى به رجلاه، يعني معناها يعني هذا يدل على قلة الدنيا بأيديهم، وأنه ليس بأيديهم شيء من الدنيا. فهذا الصحابي الجليل في غزوة أحد قتل وله نمرة، هذا شأنها، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدا رأسه. ثم يقول وهو خير مني، يقول عبد الرحمن بن عوف وهو خير مني، ويقول عن حمزة قتل وهو خير مني، قال هذا تواضعا، وإلا فإنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، هم أفضل ممن سواه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكنه قال هذا تواضعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مثل ما قال عمر أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم وهو سيدهم وأفضلهم وإمامهم، وهو خير من درج على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنهم مع كمالهم وعلو درجاتهم متواضعون لله عز وجل، متواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم قال إنه بسط لنا من الدنيا ما بسط، فأخشى أن تكون حسناتنا قدمت لنا عجلت لنا، مع أنه يعلم أنه من أهل الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله، جمعوا بين الإيمان والخوف والخشية لله عز وجل، فهم مع كمالهم ونبلهم وعلو منازلهم وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة يتواضعون لله عز وجل ولا يغترون بما أعطاهم الله، بل يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. أخشى أن تكون حسنتنا عجلت لنا، مع أن هذا خير عجله الله تعالى له، وما أعده الله له خير وأبقى، وما عند الله له من الثواب في الجنة خير وأبقى، لأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جعل يبكي وترك الطعام، فهذا شأن أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنه إلى ربهم راجعون. ينفقون الأموال ويأتون بالأعمال الصالحة، ومع ذلك هم خائفون وجلون. جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الأعمال الصالحة والخوف من الله عز وجل، ولم يحصل منه الاغترار بما قدمه من الأعمال، بل يعتبرون أنهم مقصرون وأنهم لم يقوموا بما طلب منهم، وهذا شأن الكمل من أولياء الله عز وجل، هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قدم له الطعام وجعل يبكي ويقول: أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وذكر الصحابة الذين ماتوا ولم يحصلوا الدنيا ولم تبسط لهم الدنيا، رضي الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: فرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. وهذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة أحد. جابر رضي الله عنه وأرضاه يحكي عن هذا الصحابي أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أين أنا إن قتلت؟ قال: في الجنة. وكان معه تمرات في يده فألقاهن وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الذي جاء ذكره في هذا الحديث لما علم بأن من قتل أنه في الجنة ترك التمرات التي في يده وقاتل وأقبل على القتال حتى نال الشهادة في سبيل الله وصار من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من إيثار الآخرة على الدنيا وعلى جهادهم في سبيل الله وصبرهم على الأذى في سبيل الله، وأنهم باعوا أرواحهم لله عز وجل ليظهروا في الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، فقد حصل لهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن: كان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق من تقدم. كان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق من تقدم. معنى شفقا؟ وكان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق من تقدم. إنما هو في الآخرة. ومنهم من حصل شيئا من الأجر في الدنيا فظفر بشيء من أجر الدنيا مع ما أعده الله عز وجل في الآخرة له. قال: ومنا من قال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيء، من ذلك منهم مصعب بن عمير، كان معه نمرة إن غطوا بها رأسه وبدت رجلاه، ولما غطوا بها رجليه بدأ رأسه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وما يليه وأن يجعل على رجله إرخرة. قال: ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهدبها، يعني يتمتع بها ويستفيد منها معنى هذا أن يعني بعد ما حصلت الفتوح حصلت الغنائم يعني حصل لهم شيء من الغنيمة وهي أجر دنيوي ورزق معجل بل هو خير الأرزاق وأجل الأرزاق الغنيمة في سبيل الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وعيت بين يدي الساعة حتى وعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحصل لرمحي يعني الغنائم فحصلت الغنائم والفتوح ووقعت الأموال بأيدي الناس ومن الصحابة من مضى في وقت لا مال فيه ولا فتوح فيه كما حصل لمصعب بن عمير والذين تقدم موتهم وشهادتهم في سبيل الله عز وجل فهؤلاء ما حصلوا أجرا دنيويا وأجرهم أخروي ومنهم من حصل له أجر دنيوي وله مع ذلك الأجر الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا حسان بن حسان والشجر. قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاضا عن أبي وقال عن أول قتال قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهد لله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجده فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون وتقدم بسعده فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد فيها الجنة دون أحد فوضع فقتل كما قتل حتى عرفته بشامته أو بنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. وهذا الحديث أيضا يتعلق بأحد وبعمي مالك بن أنس أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه لم يشهد بدرا وندم على عدم شهادته على عدم حضورها وقال لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أجد يعني ما يبلي وما يفعل من الأفعال العظيمة والجهاد من الجهاد في سبيل الله عز وجل فلما كانت يوم غزوة أحد حضرها وشهدها ثم لما هزم المسلمون لقي سعد بن معاذ وقال أين يا سعد إني لأجد ريح الجنة ثم قال إني اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء المسلمين عن الهزيمة كونهم انهزموا وأبرأ إليك مما جاء به المشركون ثم تقدم بسيفه وقاتل حتى قتل لما انهزم الناس هو اتجه إلى الكفار فقاتل حتى قتل ثم لم يعرفوه لكثرة ما فيه من الضربات ومن الإصابات لأن فيه أكثر من 80 إصابة في جسده ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح رمية بسهم آثار كثيرة غطت جسده حتى أنهم ما عرفوه وعرفته أخته إما بشامة وهي علامة في وجهه أو ببنانه يعني علامة في بنانه كون تعرف بنانه وهي أصبعه لأنه قد مثل به وما استطاعوا أن يعرفوه فإنه جاهد في سبيل الله عز وجل وأبلى بلاء حسنا حتى قتل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث يتعلق بغزوة أحد وهذا القتال وهذا الرجل وهو أنس بن النضر عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه حصل منه هذا البلاء الحسن في هذه الغزوة وقد عاهد الله عز وجل إن شهد مع رسول الله مشهدا أن يعمل ما يعمل، وقد وفى بوعده حيث أقدم في الوقت الذي انهزم كثير من الصحابة وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم، قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن ابي شهاب، قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرنا خارجة ابن زيد ابن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع حذيفة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في صورتها في المصحف. وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه قال إني افتقدت آية عندما كلفوا بجمع المصحف وجمع القرآن، المصحف افتقد آية من سورة الأحزاب كان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت فألحقناها بمكانها من المصحف في سورة الأحزاب، وهي تتعلق بشهداء أحد، المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني تتعلق بغزوة أحد. نعم. وهذا هو وجه إرادة الحديث في غزوة أحد. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي ابن أبي ثابت قال حدثنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريقين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فباركم في المؤمنين فئتين فباركم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقال وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وهذا الحديث لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه المسلمون، فلما كانوا في اثناء الطريق الى احد رجع جمله منهم يتقدمهم عبد الله بن ابي راس المنافقين، فاختلف الصحابه فيهم: فرقه تقول نقاتلهم، هؤلاء الذين رجعوا منهم نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقاتلهم وفئة تقول لا نقاتلهم. المقصود بذلك المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد. إنها طيبة. نعم. ثم قال شيء من قبل، ثم قال إنها طيبة. لا بعد ذكر الآية إنها طيبة، ثم قال إنها طيبة، ثم قال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. جاء في هذه الرواية الذنوب أو الفضة، نعم، كما تنفي النار خبث الفضة. وجاء في هذه في بعض النسخ الذنوب، جاء في بعضها يعني تنفي الدجال، جاء في بعضها أنها تنفي الخبث. ومعلوم أن يعني الذي جاء في الأحاديث إنما هو ذكر الدجال وأنها تنفيه، وكذلك أيضا تنفي الخبث. وأما الذنوب فإن يعني الروايات المشهورة بخلاف يعني هذه اللفظة، وإنما هي الخبث حيث أن أنه يخرج منها يعني من تنفيه، كذلك الدجال تنفيه فلا يدخلها. وأما الذنوب فإنها تكون لمن يكون فيها، وليس معنى ذلك أن يكون فيها من يكون فيها يكون معصوما أو يكون طاهرا مطهرا، بل تكون فيها الذنوب وتكون فيها المعاصي، ولكنها تنفي الخبث بحيث يخرج يعني من شاء الله عز وجل خروجه منها في أول الزمان وفي آخر الزمان، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الزمان يخرج كل منافق ومنافقة، وقيل إنه في كل وقت وفي كل حين يخرج منها من شاء الله عز وجل خروجه ممن يكون فيه شر. وقوله إنها طيبة يعني المدينة إنها طيبة، هذا من أسمائها التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وهي سميت بطيبة وسميت بطابة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ايش بعده؟ باب بعده؟ باب عم الطائفتان. طيب نقف عند هذا ونجيب على من فجل عليه. نعم. هو هذه اللفظة يعني جاءت كلها عن نسخ المحفوظ وغيره، محفوظ الخبث أو الدجال، هذا هو الذي وضع في الروايات. وأما الذنوب فهو ما لكن فيها كما هو يعني الذي يكون فيها